الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله، أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير، وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى على موعد الليلة، بعد أن قدمنا بالأمس مقدمة نتعرف فيها على الناسخ والمنسوخ. كان لنا في يومنا هذا كما وعدنا بالأمس أن نذكر حكما من الأحكام التي كانت قد شرعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخها النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم قبل أن ندخل في تفاصيله، نطرح عليكم سؤالا حتى نرى ما عندكم. أنتم تعلمون أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكل فرد له ميقاته، وحينما يأتي الميقات شرع لنا الإسلام الأذان، ثم بعد هذا شرع لنا الإقامة. ويأتي السؤال: رجل أذن للصلاة، ثم جاء آخر فأقام الصلاة، هل يصح هذا؟ أم أن من أذن ينبغي أن يكون هو المقيم؟ السؤال الثاني: ما بتأذنوش للصلاة ويجي أي إنسان يأذن، الشيخ علي يجي يأذن، الشيخ أحمد يجي يأذن، وتكون النتيجة أنه بعد ما أذن قام رجل آخر فأقام الصلاة، يجوز أو لا يجوز؟ نعم لازم. ها لا، نشوف بقى الإسلام ماذا قال في هذه القضية، ماذا كان في بداية الأمر، وماذا كان في نهايته. أخرج أبو داود في سننه بسند حسن بالمتابعات والشواهد، ولذلك ذكر هذا الحديث ضمن السلسلة الصحيحة. أو بتعبير آخر ذكره الألباني في رواء الغليل وحسن سنده، وهو كذلك وقد سبقه في ذلك كثير من أهل العلم. هذا الحديث يقول: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصلاة فرأى أشياء لم يصنع منها شيئا. يعني كما قلت الصلاة مرتبطة بوقتها ولها ميقات. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم كل مسلم بدخول الوقت، وقت الصلاة دخل، كيف يعلم؟ ما كان الأذان قد شرع وما عرف الأذان بعد، ما فيش عنه أي حاجة، يجي الصلاة نروح الصلاة ونصلي على طول، ما في أذان ولا إقامة. كثير من المسلمين للأسف الشديد كان يجهل وقت الصلاة ولا يعرف وقت الصلاة، فكان يأتي متأخرا وقد يأتي بعد أن تنقضي الصلاة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم كل مسلم بدخول الوقت، فماذا يصنع؟ فعرض الأمر على صحابته، وقد أهمه ذلك كثيرا خاصة وأنه لم يكن عنده وحي من الله في هذا، وما دامت القضية تخلو من الوحي فالباب مفتوح للاجتهاد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد حتى يستشير، فاستشار أصحابه فقال بعضهم: نضع راية أو ننصب راية فإذا رآها الناس علموا بدخول الوقت وأخبر بعضهم بعضا. يقول الراية اتحطت اهي فمعاد الصلاة دي، فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال البعض الآخر: نجعل القنع، والقنع هو البوق كما يفعل اليهود ينفخون فيه بوق، فقال بعضهم: نتخذ القنع أو قنعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من شأن اليهود. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لكم أمرنا بمخالفة اليهود، وكان لا يحب موافقتهم على الإطلاق. فقال البعض الآخر: نتخذ ناقوسا، اللي هو إيه؟ الجرس، الجرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شأن النصارى، ولا شأن لنا بذلك، لمسألة أيضا خاصة موقوفة على النصارى، ولهم ما لهم ولنا ما لنا، ولا نشارك في هذا. وهذا معنى بداية الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أشياء لم يصنع منها إيه؟ شيء. يعني نشوف كده لا عرضت أشياء كثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصنع منها شيئا ولم يمل إلى واحدة منها. لفظ الحديث يقول: فأري عبد الله ابن زيد في منامه الأذان، نايم، ورأى لذلك في رواية بأكثر من هذا بكثير أنه آتاه آت وقال له: قد اهتممت بما اهتم به رسول الله، لأن في لفظ أن النبي قد اهتم بهذا واهتم لذلك عبد الله بن زيد فأولي في ملامي هذا. وتريدون أن تعلموا ماذا تصنعون للصلاة؟ إذا حضرت الصلاة فقل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وحدثه بالآذان كله، ثم بعد هذا قال: فإذا أردت أن تقيم الصلاة فقل: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الإقامة. فعلمه الآذان وعلمه الإقامة. فقام عبد الله بن زيد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى في منامه. قال لي والله أنا رأيت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، واللي قال لي قال لي كذا وكذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق. طبعا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وبين لنا أن الرؤيا من الله. الرؤيا من مين؟ من الله. والكثير منا قد يرى أشياء في منامه، إما أن تذكر له خيرا وتبشره بالخير، وإما أن تحذره من شر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وقالوا جزء من 46 جزءا من النبوة، لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يوحى إليه قد إيه 22 سنة ونص، وبكث يرى الرؤية الصادقة اللي هي الوحي عن طريق الرؤية قد إيه؟ أظن بقت واضحة. 6 شهور. ودي المدة اللي قالت فيها أم المؤمنين عائشة إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وتحققت مثل فلق الصبح. وأنتم تعلمون إن من ضمن الوحي إلى الأنبياء الرؤيا المنامية، وأنتم تعلمون أن سيدنا إبراهيم أمر بذبح ولده عن طريق رؤيا منامية: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. تمام. فقال والله إذا كانت المسألة هكذا، نقول إن الرؤية المنامية كانت 6 أشهر، والرؤية الوحيية كانت قرابة من 23 سنة، تبقى النسبة كام؟ 1 لـ 23. طبعا حضرتك تاخدش النسبة دي، 1 لـ 23 دي حضرتك ما بتاخدهاش، انت بتاخد بضع منها. وعشان كده قالوا اني لو قعدت انت مثلا، او لو كان النسبة 23 لـ 1 ده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لك انت ما فيش 23 خالص. فلو عمرك كله، حتى لو قعدت عمرك كله، يبقى في عمرك كله لو قعدت مثلا ما يتجاوز 40 سنة، 46 سنة، تيجي فيهم يعني الرؤية الصادقة دي على مدار عمرك كله، وما يوحى إليك على مدار عمرك كله عن طريق هذه الرؤى المنامية، لا يعتبر واحد الطريق خلاص بقيت نبي. انت أخذت جزء من 46 ايه؟ من 46 جزء. لكن كما قلت انت قد ترى وتصدق ايه؟ وتصدق رؤيات اللي انت تشوفه يتحقق لك تماما كما رأيت، ويكون صدقا ويكون حقا. فعبد الله بن زيد لما رأى هذا في منامه قام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال إنها رؤيا إيه؟ إنها رؤيا حق. ألقي ما رأيت على بلال. ولذلك في لفظ: فإنه أندى منك صوتا. اللي انت رأيته علمه لمين؟ لبلال. ليه؟ صوته أفضل. وده في الأذان محتاجين لإعلام وإيصال. بيقول: فألقيت ما رأيت على بلال، فقام وأذن لما حضرت الصلاة. حفظوا بوقت الصلاة فأذن. وعشان كده في رواية أخرى: فخرج عمر يجر رداءه ويقول: يا رسول الله، من حدثكم بهذا؟ مين اللي قال لكم الأذان والكلام ده؟ فقال: رؤيا رآها عبد الله بن زيد. فقال: والله لقد رأيت مثلما رأى. فقال النبي: الحمد لله. زي ما شاف، زي ما انا ايه. ولذلك واستغرب ورأى هذا، وفجأة لهم بيقولوه بره وشافوا في المنام، سبحان الله ايه اللي بيحصل. فقال له ان عبد الله بن زيد رأى كذا. فقال: والله لقد رأيت مثلما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. في الرواية التي معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقي ما رأيت على بلال فإنه أندى صوتا. وأذن بلال. قال عبد الله بن زيد: يا رسول الله، إني أنا الذي رأيت وأحب أن أؤذن. أنا اللي شفت، ولا أول، أنا اللي عايز أؤذن، عاجبني الموضوع ده أوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤذن هو وأقم أنت. أدي الشاهد بقى، إيه؟ ليؤذن إيه؟ هو وأقم إيه؟ وأقم أنت. وده اللي حدث، أن بلال أذن وعبد الله بن زيد عمل إيه؟ فقال صد وأقم أنت. وده اللي حدث، أن بلال أذن وعبد الله بن زيد عمل إيه؟ فقال صد. يدلل على إيه؟ يعني ده يدلل على إيه؟ هذا إن دل فإنما يدلل على جواز أن يؤذن أحد الناس وأن يقيم الآخر، ولا إشكال في هذا. يأتي حديث بعد هذا، وطبعا واضح جدا أن هذا الحديث كان في بداية مشروعية إيه؟ يا راجل الصلاة إيه؟ الأذان. كان في بداية مشروعية إيه؟ الأذان. يأتي حديث آخر وهو أيضا عند أبي داود في سننه، وهو أيضا حديث سنده حسن، يعني أستوي في الدرجة مع الحديث إيه؟ السابق. هذا الحديث زياد ابن الحارث الصبائي، وهكذا ينطق الاسم، زياد ابن الحارث الصبائي، يقول: أذنت لأول الصبح. تعرفين ان الصبح بنأذن في أوله، وبعد كده بنقعد ننتظر حتى وقتا معينا، وبعد هذا بنعمل ايه؟ بنقيم الإقامة. فبيقول: أذنت لأول الصبح وانتظرت، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أقيم؟ فقال: انتظر، قم الصلاة انتظر. ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، ثم تتابع الناس حتى بزغ الفجر. يعني بدأت الشمس تعمل ايه بقى؟ هتظهر. ايه وده؟ كان بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم اني كان لا يقيم الصلاة حتى يرى بعضهم ايه؟ بعض، كما رأيت، ويكون صدقا ويكون حقا. فعبد الله بن زيد لما رأى هذا في منامه قام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: إنها رؤيا ايه؟ إنها رؤيا حق. ألقي ما رأيت على بلال. ولذلك في لفظ: فإنه أندى منك صوتا. اللي انت رأيته علمه يمين لبلال، ليه؟ صوته أفضل. وإذا في الأذان محتاجين لإعلام وإيصال. بيقول: فألقيت ما رأيت على بلال، فقام وأذن لما حضرت الصلاة. حفظوا بوقت الصلاة فأذن. وعشان كده في رواية أخرى: فخرج عمر يجر رداءه ويقول: يا رسول الله، من حدثكم بهذا؟ مين اللي قال لكم الأذان والكلام ده؟ فقال: رؤيا رآها عبد الله بن زيد. فقال: والله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال النبي: الحمد لله. زي ما شاف، زي ما انا ايه. ولذلك هو استغرب ورأى هذا، وفجأة لهم بيقولوه بره وشافوا في المنام، سبحان الله ايه اللي بيحصل. فقال له: ان عبد الله بن زيد رأى كذا. فقال: والله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. في الرواية التي معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألق ما رأيت على بلال فإنه أندى صوتا، وأذن بلال، قال عبد الله بن زيد: يا رسول الله، إني أنا الذي رأيت وأحب أن أؤذن. أنا اللي شفت، ولا أول، أنا اللي عايز أؤذن، عاجبني الموضوع ده أوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤذن هو وأقم أنت. ادي الشاهد بقى ايه ليوزن ايه هو واقم ايه واقم انت. وده اللي حدث ان بلال اذن وعبد الله بن زايد عمل ايه اقام. طب ده واقم انت. وده اللي حدث ان بلال اذن وعبد الله بن زايد عمل ايه اقام. طب ده يدلل على ايه؟ يعني ده يدلل على ايه؟ هذا ان دل فانما يدلل على جواز ان يؤذن احد الناس وان يقيم الاخر ولا اشكال في هذا. ياتي الحديث بعد هذا وطبعا واضح جدا ان هذا الحديث كان في بدايه مشروعيه ايه يا راجل الصلاه ايه الاذان كان في بدايه مشروعيه الايه الاذان. ياتي حديث اخر وهو ايضا عند ابي داود في سننه وهو ايضا حديث سنده حسن يعني يستوي في الدرجه مع الحديث الايه السابق. هذا الحديث زياد ابن الحارث الصبائي وهكذا ينطق الاسم زياد بن الحارث الصبائي يقول اذنت لاول الصبح. تعرفين ان الصبح بنأذن في اوله وبعد كده بنقعد ننتظر حتى وقتا معينا وبعد هذا بنعمل ايه بنقيم الاقامة. فبيقول اذنت لأول الصبح وانتظرت فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم؟ فقال انتظر قم صلاة انتظر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ ثم تتابع الناس حتى بزغ الفجر. يعني بدأت الشمس تعمل ايه بقى هتظهر ايه. وده كان بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم اني كان لا يقيم الصلاة حتى يرى بعضهم ايه بعضا. بيقول حتى بزغ الفجر فقال بلال يا رسول الله أقيم الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صدى قد أذن. إن أخا صدى اللي هو مين؟ زياد ابن الحارث اللي ايه الصبائي. ما انا قلت لك الاسم عشان كده. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ان اخا صدى قد اذن ومن اذن فهو الذي يقيم. في لفظ اخر مهلا يا بلال من اذن فليقم. مهلا يا بلال من أذن إيه فليقم. تمام. طيب تمشي مع الحديث الأولاني ولا الحديث الثاني؟ الحديث الأول بيبيح والمسألة ما فيها إشكال واحد يأذن والثاني يقيم. الحديث الثاني الذي معنا فيه من أذن فليقم وفي لفظ فهو أحق أن يقيم. تمام. من هنا ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهما رحمة الله أن الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول. طب وليه ما قلناش الحديث الأولاني هو اللي ناسخ للثاني؟ ليه؟ قال لأن طبعا مسألة النسخ بتعرف بأمور ثلاثة. يعني أعرف الحديث ده اتنسخ بحاجة من إيه؟ من ثلاثة. إما بقول النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يبقى أي حديث تجيني لا تزوروا القبور هعتبره إيه؟ ها؟ منسوخ. هو قال أهو وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فقولوا ما بدا لكم. يبقى اي حديث يجيني قل لا تاكل من الاضحيه فوق ثلاث اعتبره ايه؟ مين اللي اخبرني؟ النبي نفسه. يبقى باخبار النبي او باخبار الصحابي. الصحابي يقول كان اول الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فأمرنا بكذا ثم كان آخر الأمرين أن نهانا عن كذا. يبقى ده كلام إيه؟ ده كلام صحابي ويبقى كلام واضح وحجي أيضا. يبقى أنا بعرف إن ده اتنسخ بإيه؟ إما بإخبار النبي وإما بإخبار الإيه؟ الصحابي، وإما عند التعارض لما تعرضوا الاثنين مع بعض كده بمعرفة التاريخ، بمعرفة الإيه؟ التاريخ القديم يبقى هو الناسخ ولا المنسوخ؟ يبقى هو المنسوخ، والجديد يبقى هو إيه؟ الناسخ. فلما نيجي نضع الحديثين دول أمام بعض أيهما أقدم من الآخر؟ الأولان اللي هو أول في أول الإيه؟ في أول الأذان، والثاني واضح اللي بعد ما بدأ الصحابة بقى خلاص عرفوا الأذان وحفظوه وأذنوا كثيرا وما إلى هذا. فمن أجل هذا هذه الحالة بنقول إن الحديث الثاني قد نسخ الأول. عرفنا هذا من ماذا؟ منين؟ منين؟ من معرفة الإيه؟ من معرفة التاريخ، من معرفة الإيه؟ التاريخ. وإن كان عند بعض الفقهاء أنهم لا يلجؤون للنسخ وقالوا في هذا كلام كثير، لكن ما رآه الشافعي وما رآه الإمام أحمد أنه من أذن فليقم إلا إذا أصابه كما قلتم عذر أو ما إلى هذا، تمام. فبتكون النتيجة أن يستخلف إيه؟ أن يستخلف غيره ليقيم. هذا هو الحكم الآن، هل عرفتموه؟ خلاص بقى واضح كده. ويبقى من أجل هذا بقى بعض الفتوات اللي بتدخلوا المساجد وبعدين، ودي أنا مرة رأيتها بعيني رأسي والله، أذننا في مسجد ومن عادة هذا المسجد أنهم يؤخرون الصلاة، فواحد مش عاجبه الكلام ده فقعد يبص ما يقيم ما تقيمه، فطبعا المؤذن ما أجابه والإمام موجود ما أجابه لأن الوقت لسه بدري. يعني معروف مثلا إن إحنا نقعد مثلا لأذان الفجر 25 دقيقة وده داخل مستعجل فعايز الصلاة تقام على ميقاته هو، يلا قيم أنا دخلت بأخيه، فما رددنا عليه راح قايم واقف الله أكبر الله أكبر وراح مقيم الصلاة. ففجأة الإمام قال لي طب نعمل إيه؟ قلت له والله ما هنصلي، هنعمل ايه؟ هو اقام لنا من الاذان، هو اقام لنفسه، خليه يعمل جماعه مع نفسه، خليه واقف كده. وبقى منظر وحش ولا عارف حاجه. طب انت يعني سبحان الله العظيم، ده انت يعني حتى خالفت الادب الاسلامي ووقعت في شيء كرهه الاسلام، ان الاسلام دعا ان من اذن فهو ايه؟ فهو الذي يقيم. فانت ازاي تتطاول على هذا؟ ودي بحذر من ان كثير من الناس لا يلقي لها بالا ان شاء الله تعالى، لا نعطي هذا الحق لصاحبه الا اذا تنازل صاحب الحق لعذر ما او لشيء ما.